جاء في نبأ أنه جرى مؤتمر عموم المواطنين لإبطال مصدر السعد غير القانوني وإيقاف نشره القسري يوم 18 من هذا الشهر في قضاء سونجو لمحافظة كيونغسان الشمالية بكوريا الجنوبية، والمحدد كموقع نشر السعد وهو الأطراد الحربي العدواني الأمريكي. شارك فيه أفراد المنظمات المدنية والاجتماعية، ومنها الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام الوطني لجمعيات الفلاحين والتضامن الاجتماعي التقطمي والحركة الوطنية لردع نشر السعد والسكان والنواب الأحزاب المعارضة. إنهم احتشدوا أمام إحدى المباني لناحية تشوزون بقضاء سونجو بعد وصولهم إليه صباحا باكرا من كل أرجاء كوريا الجنوبية، وقاموا بالمسيرة الخطوات السلمية حتى قاعة في قرية سوسون وعقدوا الاجتماع أمامها. ألقيت فيه كلمات وصدر القرار. أندر القرار أمريكا مشيرا إلى أنه إذا استمرت في تصرفاتها التسلطية الرذيلة قد يتجه اغتياد 17 مليون شمعة إليها، وأكد العزم على ردع مخططات أمريكا والسلطة لنشر السعد القسري بإقامة مؤتمر عموم المواطنين الثاني بحجم أكبر في يوم 8 من نيسان القادم مع السكان حاملي الشموع المتطلعين إلى الاستقلالية والسلام. بعد الاجتماع قام المشاركون بالمسيرة نحو ملعب لوتي للغولف وعقدوا اجتماع الاحتجاج، ثم احتشدوا في قرية سوسون مرة أخرى ليعقدوا الاجتماع بالشموع.